والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين، ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين، فهن من آل بيته طاهرات مطهرات، طيبات مطيبات، بريئات مبرآت، مبرآت من كل سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. وصلى الله وسلم ورحمه الله في أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين. كما أن الرجل لا يرضى أن يقال في أمه شيء، فكذلك يجب عليه نحو أمهات المؤمنين وأكثر مما يجب عليه نحو أمه، من تبرئها من الدنس والعيب وغير ذلك من التي تقدح في عدالتها أو مروءتها. فهن أمهات المؤمنين، اختارهن الله جل وعلا لرسوله. اختارهن الله جل وعلا لرسوله، فالطيبات والطيبين. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الخلق، فكذلك زوجاته هن طيبات مطيبات، طيبهن الله جل وعلا واختارهن لصحبة نبيه وللقيام بحقه، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. وهن متفاوتات في الفضل وفي العشرة معه صلى الله عليه وسلم. منهن من لم تعاشره أكثر من 3 أشهر، ومنهن من بقيت معه مدة حياته صلى الله عليه وسلم، ومنهن من تزوجهن أول قدومه للمدينة، ومنهم من تزوجهن قبل ذلك، ومنهم من كان زواجه بهن قبل وفاته بقليل رضي الله عن الجميع. وتقدم لنا الكلام على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعلى عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. والآن موضوعنا في الكلام على سودة بنت زمعة رضي الله عنها. ثالثا، سودة بنت زمعة العامرية تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة 54. سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وكان توفي عنها زوجها المسلم السكران ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو. سهيل بن عمرو رضي الله عنه ما أسلم إلا مع فتح مكة رضي الله عن الجميع، وأما السكران رضي الله عنه فهو بادر إلى الإسلام هو وزوجته سودة بنت زمعة، وسافر وهاجر إلى الحبشة رضي الله عنهم ورجعوا، ولما رجع من الحبشة رضي الله عنه توفي بمكة قبل هجرة النبي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تمت عدتها عدة الوفاة من زوجها أشارت بها عليه خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت يا رسول الله ألا أخطب لك؟ قال إن شئت. قالت من؟ قالت أخطب لك ثيب وبكر. قال من الثيب؟ قالت سودة رضي الله عنها آمنت بك وصدقتك. والبكر بنت حبيبك وصديقك وصاحبك أبو بكر عائشة. فقال نعم عليه الصلاة والسلام. فذهبت رضي الله عنها إلى سودة وقالت لها ذلك. فقالت أمري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها تقول ما عندي أحد، أولياؤها كفار كلهم، وهي في مكة قبل الهجرة وقبل انتشار الإسلام بمكة. أمري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وكلي من شئت. فوكلت شخصا من قرابتها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيت معه ما يزيد على 3 سنوات، هي الوحيدة معه رضي الله عنها بعدما توفيت خديجة تزوجها، وبقيت معه 3 سنوات حتى هاجر إلى المدينة. وبعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة تزوج دخل لعائشة، وإلا فقد تزوجها وعقد عليها لمكة عائشة قبل الهجرة، لكنها صغيرة في السن فبنى بها وهي بنت 9 بعدما هاجر إلى المدينة. وسودة رضي الله عنها هذه امرأة صالحة. تقول عائشة رضي الله عنها ما من امرأة أود أن أكون في سلابها سوى سودة. سودة إلا أن فيها حدة وهي سريعة الرجوع والفيئة، يعني قد تغلب لكنها سريعة الرجوع. وتربطها عائشة رضي الله عنها على هذا وعلى استئذانها من النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف من مزدلفة عند منتصف الليل. قالت يا ليتني استأذنت كما استأذنت سودة ويكون أهم شيء يفرح به عندي. لأن سودة رضي الله عنها كانت امرأة ثقيلة كبيرة ثقيلة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف من مزدلفة قبل حطمة الناس، يعني قبل أن يكثر الناس في الطريق، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وكانت كثيرا ما تضحك النبي صلى الله عليه وسلم تمازحه رضي الله عنها. قالت صليت معك وركعت حتى كاد أن يقطر الدم من أنفي. فضحك صلى الله عليه وسلم عليه وسلم طولت علي الركوع، أطلت علي حتى كاد الدم أن يقطر من أنفي. وكانت رضي الله عنها تنازلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما شعرت بكبر سنها وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله استبقني معك ولا حاجة لي فيما تريده النساء من الرجال، يعني كل ما يروح لتزوج بعدك، وإنما أحب أن أكون أبعث مع زوجاتك في الجنة في الآخرة. فاستبقاها صلى الله عليه وسلم، ثم لما اطمأنت وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. كل هذا التماس حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حريصة كل الحرص على أن ترضى النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتنازل مما تحب، فهو أحب شيء عندها أن يبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم كبرها ومع صغرها، وتحب ذلك، لكنها آثرت محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتنازلت ليومها عن يومها وليلتها لعائشة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأخذ من هذا أن الرجل إذا تنازلت إحدى نسائه عن يومها وليلتها لواحدة صحة، وإن تنازلت له يضعها حيث شاء صحة، وإن تنازلت للجميع قالت عدوا من دوني بالقسمة فصحة، سيصح هذا وهذا، فهي تعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وأرادت أن تدخل السرور عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين وليلتين ولبقية نسوة أمهات المؤمنين السبع، لأنه كان يقسم بين تسع، اجتمع في عصمته تسع، فيقسم لعائشة يومين وليلتين للسبع الأخريات ليلة ليلة، ولا ظلم في هذا ولا جور، فهو عليه الصلاة والسلام منزه عن الخطأ والميل، وكان عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص على العدل بين نسائه، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. فهناك شيء يملك الرجل القسمة فيه والعدل فيه، المساواة بين نسائه في الأمور الظاهرة، لكن هناك أمور أخرى ما تدخل في ملك الرجل وقدرته، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. فكان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها من أمهات المؤمنين. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس القرشية العامرية، أمها الشموس بنت قيس بن زيد الأنصارية من بني عدي ابن النجار، يعني أم أخوالها أهل المدينة رضي الله عنها. كان تزوجها السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، فتوفي عنها فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة. رواه ابن إسحاق وأخرج ابن سعد بسند مرسل رجاله ثقات. وقد تقدم في ترجمة خديجة أن خولة بنت حكيم قالت: أفلا أخطب عليك؟ قال: بلى. قال: فإن كن معشر النساء أرفق بذلك، يعني ألطف. المرأة إذا خطبت من امرأة تكون ألطف من أن يخطب منها رجل. وخطبت عليه سودة بنت زمعة وعائشة وتزوجها فبنى بسودة بمكة، وعائشة يومئذ بنت ست سنين، حتى بنى بها بعد ذلك حين قدم المدينة. وأخرج الترمذي عن ابن عباس من سند حسن أن سودة خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني، وأجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ومن طريق معمر قال بلغني أنها كلمته فقالت ما بي على الأزواج من حرص ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. وفي الصحيح عن عائشة استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة سبطة أي ثقيلة فأذن لها ولا أن أكون استأذنته أحب إلي من معروم مفروح به. وصح عن عائشة قالت ما من الناس أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه من سودة إلا أن بها حدة كانت تسرع منها الفيئة. قالت سودة يا رسول الله صليت خلفك الليلة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم طولت علي يعني فضحك وكانت تضحكه بالشيء أحيانا وهذا مرسل. وأخرج ابن سعد أن عمر بعث إلى سودة بغرارة من دراهم غرارة كيس كبير يعني فقالت ما هذه قالوا هذه دراهم قالت في غرارة مثل التمر يعني توفرت الدراهم مثل توفر التمر فبرقتها رضي الله عنها كريمة ما أبقت منها شيئا لنفسها. هذه خراجها من عمر رضي الله عنه جميعا. سودة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا متنا صلى لنا عثمان بن مضعون حتى تأتينا أنت ولا تفعل أنها تموت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا تقول إذا متنا هناك من يصلي بنا صلي بنا عثمان بن مضعون الذي مات قبل رضي الله عنه وكان من السابقين رضي الله عنه صلي بنا عثمان بن مضعون حتى تأتينا أنت. فقال لها يا ابنة زمعة لو تعلمين علم الموت لعلمت أنه أشد مما تظنين. يعني لا تمزحي في موضوع الموت الموت شديد وما بعده أشد منه. تقول لها متنا هناك صلي بنا عثمان بن مضعون لما تجي رضي الله عنه. توفيت سودة رضي الله عنها بنت زمعة في آخر زمان عمر بن الخطاب ويقال ماتت سنة 54 ورجحه الواقدي رضي الله عن سودة وأرضاها. وسيأتي الكلام إن شاء الله بعد هذا على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما.